سؤال رقم 24. أمر: ألف قبل السيارة البيضاء، ب بعد السيارة البيضاء. أعيد: أمر ألف قبل السيارة البيضاء، ب بعد السيارة البيضاء.